كي تتفرقنو فكري كي كنو ردي بالي اتزي وترديني بانسي مري ولي بيكي يا راني حليك بركي عمري ولي بيكي يا راني نبكي يا نعني هاد معني حس بيدي الغني نعني هاد معني حس بيدي الغني سوديو طرانسية يا عبدو قبيطو ردوي حرصي يا مضماني واني سرقاني طهير الله لي شنو أدريس يحيى بطاطا وبخبز المرة شربتني صغيرة وعذبتني يا ما قصت تصور ممكن عمري يتشور رحت وخليتني بدمعة بكيتني رحت وخليتني يا على كبري بكيتني يا نعني يا نعني يا لو عبد وراه يغني نعني يا نعني يا وحش بيدي نغني اسلام الباكي تاني بالحاجة ايام الرحيان عيدة في جاية حياتي تو حرامي شور مصطفى راسيتي فوقان هيا وليدة بوبيضة يحيى عثمان عثمان خويا نهاري يا مزري قصرت على بالي نستحب لي هبالي ما كنت داي هذي راني ندمان عليك اولي وين راكي يا راني عليك نبكي وصحح غلطتي اي نديك انت يا نعني هاد معني يا لو عبد وراه يغني يا نعني هاد معني يا لو قابض راه يغني ما عندك وين تروح بيها قابض غيت مرده هو قال لي انا خاطيني ما تغبنوهاش ما تفكروهاش ما تغبنوهاش ما تغبنوهاش يا ما تفكروهاش ما تغبنوهاش ما تفكروهاش زيدو الاشياء يا حياتي يوسف وسلوسي شنامو امين عرف شركة الملابس خيي اكريمو خيي خيي الا ما تقولوهاش عمري ما زوجوهاش باينة اشاعة عمري شيخ الدعاء ديتيني دي برومس جامي تكوني مونكس ديتيني دي برومس يا ديرك ما بريزيس يا نعني هاد معني يا لو راهي غني يا نعني هاد معني يا قالي غني امين المريض العاصمة يحيى محياني شانو يوسف السحنان صديقوني كوافا عبدالله شمره يحيى رخام رخام رخام تنبو طيب تطريقك عيروني جوارينك قالوا مخلوع في ارض يا مشيت فيها ربي يعطيني جنيه لا مشي كاتبه ليا بلا بيها الاهل يا تولي نفتح يا نعلي هاد بعدك